وتقول أن الله لا يكتب المتقين، وتقول حين ترى العذاب أنك قد تكون من المحسنين، ولقد جاءك آياتي فكذبت بها وستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ما يمسهم سوء ولا هم يحزنون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ومقاليد السماوات والأرض الذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بالله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.